صوت العرب من القاهرة. أيها الإخوة، نوجه عناية حضراتكم إلى أن موعد أذان العشاء يحين بمشيئة الله في 7:05، وذلك أثناء استماعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة لما تيسر من سورة آل عمران، والتي يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ عيسى عند الله كريم.

فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. يا أفلا تعقلون. آمنوا وجه النهار آمنوا وجه النار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أي يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. صدق الله.